أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع صنوان وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا يَا قَوْمِ الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونفضل بعضها على بعض في الأمور إن في ذلك لا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أولئك أصحاب النار فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما إنما أنت منذر ولكل قوم لكل قوم الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لَهُ عَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا هو الذي يريكم البغض خوفا وطمعا. يحبكم الأرض خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما صدق الله العظيم.